بلغ مقاصدنا يا تبعث بالندى والري للروح الجديد وتطوف بالرضوان تنثره على كل القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، ولأنه شهر القرآن فهيا بنا نبدأ بالقرآن. لأنه شهر القرآن علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نقرأ القرآن الكريم، فقال: قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. نبدأ اللقاء بهذه التلاوة القرآنية العطرة التي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد محمد عامر، وهي من سورة الواقعة والحديد، بدءا من الآية 75 من سورة الواقعة إلى الآية 15 من سورة الحديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون

وغضبوا الأماني وحتى جاء أمر الله حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار يا مولاكم مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير صدق الله العظيم الفاتحة. أيها الإخوة المؤمنون، ما أحوجنا ونحن في هذه الساعة المباركة التي تتصل فيها الأرض بالسماء أن نرفع أكفنا ضارعين إلى الله تبارك وتعالى مبتهلين حتى يأذن بميلاد فجر جديد مع مبتهلنا فضيلة المبتهل الشيخ محمد عبد السلام صابر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الأول هو الأول والآخر والظاهر وهو بكل شيء عليم لا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا ويقينا عليه نحيا وعليها نموت وعليها وبذا نبعث إن شاء الله عفوك ورضاك يا عفوك ورضاك وحسن لقاك ولطفك في قضاك يا اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا وفرج كروبنا واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء يا أكرم الأكرمين يا رب محب الله تقويك داره ويكره أن يكون له ديار محب الله لا تقويك داره وَيَكْرَهُ يَكُونَ لَهُ دِيَارٌ صَبُورٌ صَبُورٌ صَبُورٌ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ حَقًّا وصوام إذا طلع النهار محب الله لا تؤوي غزار ويكره أن يكون له ديار صبور في قيام الليل حقا صبور في قيام الليل حقا وصوام إذا طلع النهار ينادي ربه والدمع جاري إلهي إلهي إلهي إن قلبي مستطار إلهي ما رجائي منك ضار ولا شجر تزينه الثمار إلهي ما رجائي منك ضار ولا شجر تزينه الثمار ولكن وجهك الباقي رجائي ولكن وجهك الباقي رجائي به فمن ففي ذاك فخار. لله قوم أخلصوا في حبه فأحبهم واختارهم خداما. لله قوم أخلصوا في حبي فأحبهم واختارهم خداما. قوم إذا جن الظلام عليهم قاموا هنالك سجدا وقياما يتمتعون بذكره في ليلهم ونهارهم لا يبرحون صيامه يتمتعون بذكره في ليلهم ونهارهم لا يبرحون صيامه. خمص البطون عن الحرام تعففا خمص البطون عن الحرام تعففا لا يعرفون سوى الحلال طعاما. لك أنت وحدك يا إلهي نسجد ولذاتك العليا ندين ونشهد. لك أنت وحدك يا إلهي نسجد ولذاتك العليا ندين ونشهد. بك نستعين فأنت عون من ارتجى

الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله.